صحيح الترغيب والترهيب، كتاب الصدقات، الجزء الرابع. الترغيب في التيسير على المؤسر وإنظاره والوضع عنه. عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه طلب غريما له فتوارى عنه ثم وجده فقال: إني مؤسر. قال: الله. قال: الله. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن مؤسر أو يضع عنه. رواه مسلم وغيره. ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد صحيح وقال فيه: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة وأن يظله تحت عرشه فلينظر مؤسرا. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا: عملت من الخير شيئا؟ قال: لا. قالوا: تذكر. قال: كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظر المؤسر ويتجوز عن الموسر. قال الله: تجاوزوا عنه. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وفي رواية لمسلم وابن ماجه عن حذيفة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا مات فدخل الجنة فقيل له: ما كنت تعمل؟ قال: فإما ذكر وإما ذكر. فقال: كنت أبايع الناس فكنت أنظر المؤسر وأتجوز في السكة أو في النقد فغفر له. وفي رواية للبخاري ومسلم عنه أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجلا ممن كان قبلكم أتاه الملك ليقبض روحه فقال: هل عملت من خير؟ قال: ما أعلم. قيل له: انظر. قال: ما أعلم شيئا غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا فأنظر الموسر وأتجاوز عن المؤسر فأدخله الله الجنة. فقال أبو مسعود: وأنا سمعته يقول ذلك. وعنه قال: أتي الله بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ قال: ولا يكتمون الله حديثا. قال: يا رب، آتيتني مالا فكنت أبايع الناس وكان من خلق الجواز فكنت أيسر على الموسر وأنظر المؤسر. فقال الله تعالى: أنا أحق بذلك منك، تجاوزوا عن عبدي. فقال عقبة بن عامر وأبو مسعود الأنصاري: هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم هكذا موقوفا على حذيفة ومرفوعا عن عقبة وأبي مسعود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يداين الناس وكان يقول لفتاه: إذا أتيت مؤسرا فتجاوز عنه لعل الله عز وجل يتجاوز عنا. فلقي الله فتجاوز عنه. رواه البخاري ومسلم والنسائي. ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا لم يعمل خيرا قط وكان يداين الناس فيقول لرسوله: خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا. فلما هلك قال الله له: هل عملت خيرا قط؟ قال: لا، إلا أنه كان لي غلام وكنت أداين الناس فإذا بعثته يتقاضى قلت له: خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا. قال الله تعالى: قد تجاوزت عنك. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا وكان يأمر غلمانه أن يتجاوز عن المؤسر. قال الله تعالى: نحن أحق بذلك، تجاوزوا عنه. رواه مسلم والترمذي. وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر مؤسرا فله كل يوم مثله صدقة. ثم سمعته يقول: من أنظر مؤسرا فله كل يوم مثليه صدقة. فقلت: يا رسول الله، سمعتك تقول: من أنظر مؤسرا فله كل يوم مثله صدقة. ثم سمعتك تقول: من أنظر مؤسرا فله كل يوم مثليه صدقة. قال له: كل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل فأنظر فله كل يوم مثليه صدقة. ورواه الحاكم، ورواته محتج بهم في الصحيح، ورواه أحمد أيضا وابن ماجه والحاكم مختصرا: من أنظر مؤسرا فله كل يوم صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره بعد ذلك فله كل يوم مثليه صدقة. وقال الحاكم: صحيح على شرطهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على مؤسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه مسلم وأبو داود والترمذي وحسنه، والنسائي وابن ماجه مختصرا، والحاكم وقال: صحيح على شرطهما. وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر مؤسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ومعنى وضع له أي ترك له شيئا مما له عليه. وعن أبي اليسر رضي الله عنه قال: أبصرت عيناي هاتان، ووضع إصبعيه على عينيه، وسمعت أذناي هاتان، ووضع إصبعيه في أذنيه، ووعاه قلبي هذا، وأشار إلى نياط قلبه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر مؤسرا أو وضع له أظله الله في ظله. رواه ابن ماجه والحاكم واللفظ له، وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. رواه البغوي في شرح السنة وقال: هذا حديث حسن، وتقدم في أول الباب بنحوه. وروي عن أسعد بن زرارة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله فليسر على مؤسر أو ليضع عنه. رواه الطبراني في الكبير وله شواهد. وروي عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر مؤسرا أو تصدق عليه أظله الله في ظله يوم القيامة. رواه الطبراني في الأوسط. الترغيب في الإنفاق في وجوه الخير كرما، والترهيب من الإمساك والادخار شحا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. رواه البخاري ومسلم. وابن حبان في صحيحه ولفظه: إن ملكا بباب من أبواب الجنة يقول: من يقرض اليوم يجز غدا، وملك بباب آخر يقول: اللهم أعط منفقا خلفا، وأعط ممسكا تلفا. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا عبدي أنفق أنفق عليك، وقال: يد الله ملأى لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما بيده، وكان عرشه على الماء، وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. رواه البخاري ومسلم. لا يغيضها بفتح أوله، أي لا ينقصها. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. رواه مسلم والترمذي. الكفاف بفتح الكاف ما كف عن الحاجة إلى الناس مع القناعة، لا تزيد على قدر الحاجة، والفضل ما زاد على قدر الحاجة. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما طلعت شمس قط إلا وبجنبتيها ملكان يناديان: اللهم من أنفق فأعقبه خلفا، ومن أمسك فأعقبه تلفا. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه، والحاكم بنحوه، وقال: صحيح الإسناد. والبيهقي من طريق الحاكم ولفظه في إحدى رواياته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم طلعت شمسه إلا وكان بجنبتيها ملكان يناديان نداء يسمعه ما خلق الله كلهم غير الثقلين: يا أيها الناس، هلموا إلى ربكم، فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. ولا آبت الشمس إلا وكان بجنبتيها ملكان يناديان نداء يسمعه خلق الله كلهم غير الثقلين: اللهم أعط منفقا خلفا، وأعط ممسكا تلفا. وأنزل الله في ذلك قرآنا في قول الملكين: يا أيها الناس، هلموا إلى ربكم، في سورة يونس: والله يدعو إلى دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأنزل في قولهما: اللهم أعط منفقا خلفا، وأعط ممسكا تلفا، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، إلى قوله: للعسرى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد، من ثديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبقت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزمت كل حلقة مكانها فهو يوسعها فلا تتسع. رواه البخاري ومسلم. الجنة بضم الجيم ما أجن المرء وستره، والمراد به هاهنا الدرع. ومعنى الحديث أن المنفق كلما أنفق طالت عليه وسبغت حتى تستر بنانه ورجليه ويديه، والبخيل كلما أراد أن ينفق لزمت كل حلقة مكانها فهو يوسعها ولا تتسع. شبه صلى الله عليه وسلم نعم الله تعالى ورزقه بالجنة، وفي رواية بالجبة، فالمنفق كلما أنفق اتسعت عليه النعم وسبغت ووفرت حتى تستره سترا كاملا شاملا. والبخيل كلما أراد أن ينفق منعه الشح والحرص وخوف النقص، فهو يمنعه، يطلب أن يزيد ما عنده وأن تتسع عليه النعم فلا تتسع ولا تستر منه ما يروم ستره. والله سبحانه وتعالى أعلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأخلاء ثلاثة، فأما خليل فيقول: أنا معك حتى تأتي باب الملك ثم أرجع وأتركك، فذلك أهلك وعشيرتك يشيعونك حتى تأتي قبرك ثم يرجعون فيتركونك. وأما خليل فيقول: لك ما أعطيت وما أمسكت فليس لك، فذلك مالك. وأما خليل فيقول: أنا معك حيث دخلت وحيث خرجت، فذلك عملك، فيقول: والله لقد كنت من أهون الثلاثة علي. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرطهما ولا علة له. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر. رواه البخاري والنسائي. وعنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بلال وعنده صبرة من تمر، فقال: ما هذا يا بلال؟ قال: أعد ذلك لأضيافك. قال: أما تخشى أن يكون لك دخان في نار جهنم؟ أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. رواه البزار بإسناد حسن، والطبراني في الكبير، وقال: أما تخشى أن يفور له بخار في نار جهنم؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد بلالا فأخرج له صبرا من تمر، فقال: ما هذا يا بلال؟ قال: ادخرته لك يا رسول الله. قال: أما تخشى أن يجعل لك بخار في نار جهنم؟ أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط بإسناد حسن. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا توكي فيوكى عليك. وفي رواية: أنفقي أو انفحي أو انضحي، ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. رواه البخاري ومسلم وأبو داود. انفحي بالحاء المهملة، وانضحي وأنفقي، الثلاثة بمعنى واحد. وقوله لا توكي، قال الخطابي: لا تدخري. والإيكاء شد رأس الوعاء بالوكاء، وهو الرباط الذي يربط به، يقول: لا تمنعي ما في يدك فتقطع مادة بركة الرزق عنك. انتهى. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وفي رواية: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. رواه البخاري ومسلم. والمراد بالحسد هنا الغبطة، وهو تمني مثل مال المغتبط، وهذا لا بأس به وله نيته، فإن تمنى زوالها عنه فذلك حرام، وهو الحسد المذموم. وعن طلحة بن يحيى عن جدته سعدة قالت: دخلت يوما على طلحة تعني بن عبيد الله، فرأيت منه ثقلا، فقلت له: ما لك؟ لعلك رابك منا شيء فنؤتبك؟ قال: لا، ولنعم حليلة المرء المسلم أنت، ولكن اجتمع عندي مال ولا أدري كيف أصنع به. قالت: وما يغمك منه؟ أدع قومك فاقسمه بينهم. فقال: يا غلام، علي بقومي. فسألت الخازن كم قسم؟ قال: 400,000. رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن مالك الدار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ 400 دينار فجعلها في صرة، فقال للغلام: اذهب بها إلى أبي عبيدة بن الجراح، ثم تله في البيت ساعة تنظر ما يصنع. فذهب بها الغلام إليه فقال: يقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذه في بعض حاجتك. فقال: وصله الله ورحمه. ثم قال: تعالي يا جارية، اذهبي بهذه 7 إلى فلان، وبهذه 5 إلى فلان، وبهذه 5 إلى فلان، حتى أنفذها. ورجع الغلام إلى عمر فأخبره، فوجده قد أعد مثلها لمعاذ بن جبل، فقال: اذهب بها إلى معاذ بن جبل وتلهى في البيت ساعة حتى تنظر ما يصنع. فذهب بها إليه فقال: يقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذه في بعض حاجتك. فقال: رحمه الله ووصله، تعالي يا جارية، اذهبي إلى بيت فلان بكذا، اذهبي إلى بيت فلان بكذا، اذهبي إلى بيت فلان بكذا. فاطلعت امرأة معاذ وقالت: نحن والله مساكين، فأعطنا. فلم يبق في الخرقة إلا ديناران، فدحى بهما إليها. ورجع الغلام إلى عمر فأخبره، فسر بذلك، فقال: إنهم إخوة، بعضهم من بعض. رواه الطبراني في الكبير، ورواته إلى مالك الدار ثقات مشهورون، ومالك الدار لا أعرفه. تلهى هو بفتح التاء المثناة فوق واللام أيضا وتشديد الهاء، أي تشاغل. ودحى بهما بالحاء المهملة، أي رمى بهما. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 دنانير وضعها عند عائشة، فلما كان عند مرضه قال: يا عائشة، ابعثي بالذهب إلى علي. ثم أغمي عليه وشغل عائشة ما به حتى قال ذلك مرارا. كل ذلك يغمى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشغل عائشة ما به، فبعث إلى علي فتصدق بها. وأمسى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الاثنين في جديد الموت. فأرسلت عائشة بمصباح لها إلى امرأة من نسائها فقالت: أهدي لنا في مصباحنا من عكتك السمن، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسى في جديد الموت. رواه الطبراني في الكبير، ورواته ثقات محتج بهم في الصحيح. ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث عائشة بمعناه. وعن عبد الله بن الصامت قال: كنت مع أبي ذر رضي الله عنه، فخرج عطاؤه ومعه جارية له، قال: فجعلت تقضي حوائجه، ففضل معها سبعة، فأمرها أن تشتري به فلوسا. قال: قلت: لو أخرته للحاجة تنوبك، أو للضيف ينزل بك. قال: إن خليلي عهد إلي أيما ذهب أو فضة أوكئ عليه فهو جمر على صاحبه حتى يفرغه في سبيل الله عز وجل. رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح. ورواه أحمد أيضا والطبراني باختصار القصة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أوكى على ذهب أو فضة ولم ينفقه في سبيل الله كان جمرا يوم القيامة يكوى به. هذا لفظ الطبراني، ورجاله أيضا رجال الصحيح. وعن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد. رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي، كلاهما من رواية جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عنه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أحب أن لي أحدا ذهبا أبقى صبح ثالثة وعندي منه شيء إلا شيء أعده لدين. رواه البزار من رواية عطية عن أبي سعيد، وهو إسناد حسن وله شواهد كثيرة. وعن عباس بن عبيد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي أبو ذر: يا ابن أخي، كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذا بيده، فقال لي: يا أبا ذر، ما أحب أن لي أحدا ذهبا وفضة أنفقه في سبيل الله أموت يوم أموت أدع منه قيراطا. قلت: يا رسول الله، قنطارا؟ قال: يا أبا ذر، أذهب إلى الأقل وتذهب إلى الأكثر، أريد الآخرة وتريد الدنيا، قيراطا. فأعادها علي ثلاث مرات. رواه البزار بإسناد حسن. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى أحد فقال: والذي نفسي بيده، ما يسرني أن أحدا تحول لآل محمد ذهبا أنفقه في سبيل الله أموت يوم أموت أدع منه دينارين إلا دينارين أعدهما للدين إن كان. رواه أحمد وأبو يعلى، وإسناد أحمد جيد قوي. وعن قيس بن أبي حازم قال: دخلت على سعد بن مسعود نعوده، فقال: ما أدري ما يقولون، ولكن ليت ما في تابوتي هذا جمر. فلما مات نظروا فإذا فيه ألف أو ألفان. رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يوجد له كفن، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انظروا إلى داخلة إزاره، فأصيب دينار أو ديناران. فقال: كيتان. وفي رواية: توفي رجل من أهل الصفة فوجد في مئزره دينار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كية. ثم توفي آخر فوجد في مئزره ديناران، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيتان. رواه أحمد والطبراني من طرق، ورواة بعضها ثقات أثبات غير شهر بن حوشب. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: توفي رجل من أهل الصفة فوجدوا في شملته دينارين، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيتان. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. قال الحافظ: وإنما كان كذلك لأنه ادخر مع تلبسه بالفقر ظاهرا ومشاركته الفقراء فيما يأتيهم من الصدقة، والله أعلم. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجنازة ثم أتي بأخرى، فقال: هل ترك من دين؟ قالوا: لا. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: نعم، 3 دنانير. فقال بإصبعه: 3 كيات. الحديث. رواه أحمد بإسناد جيد واللفظ له، والبخاري بنحوه، وابن حبان في صحيحه. ترغيب المرأة في الصدقة من مال زوجها إذا أذن، وترهيبها منها ما لم يأذن. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. رواه البخاري ومسلم واللفظ له، وأبو داود وابن ماجه والترمذي والنسائي، وابن حبان في صحيحه. وعند بعضهم: إذا تصدقت بدل أنفقت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره. رواه البخاري ومسلم وأبو داود. وفي رواية لأبي داود أن أبا هريرة سئل عن المرأة: هل تتصدق من بيت زوجها؟ قال: لا، إلا من قوتها، والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. رواه أبو داود والنسائي من طريق عمرو بن شعيب. وعن أسماء رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، ما لي مال إلا ما أدخله علي الزبير، أفأتصدق؟ قال: تصدقي ولا توعي فيوعى عليك. وفي رواية أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير، فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ قال: ارضخي ما استطعت، ولا توعي فيوعي الله عليك. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها أجر، ولزوجها مثل ذلك، وللخازن مثل ذلك، ولا ينقص كل واحد منهما من أجر صاحبه شيئا، له بما كسب ولها بما أنفقت. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. الترغيب في إطعام الطعام وسقي الماء والترهيب من منعه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري ومسلم والنسائي. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعنه أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقال أبو مالك الأشعري: لمن هذا يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن والحاكم وقال: صحيح على شرطهما. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن حمزة بن صهيب عن أبيه رضي الله عنه قال: قال عمر لصهيب: فيك سرف في الطعام. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خياركم من أطعم الطعام. رواه أبو الشيخ بن حيان في كتاب الثواب، وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل: ومن لا يحضرني الآن حاله. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، فكنت في من جاء، فلما تأملت وجهه واستثبتته علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. قال: وكان أول ما سمعت من كلامه أن قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين. انجفل الناس بالجيم أي أسرعوا ومضوا كلهم، استثبته أي تحققته وتبينته. وتقدمت أحاديث من هذا الباب في الوضوء والصلاة وغيرهما، ويأتي أحاديث أخر في السلام وطلاقة الوجه إن شاء الله تعالى. وعن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليربي لأحدكم التمرة واللقمة كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى يكون مثل أحد. رواه ابن حبان في صحيحه وتقدم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني عملا يدخلني الجنة. قال: إن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة، أعتق النسمة وفك الرقبة فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن. الحديث رواه أحمد وابن حبان في صحيحه والبيهقي، ويأتي بتمامه في العتق إن شاء الله تعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تأدني، قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. فقال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال: من عاد اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت هذه الخصال قط في رجل في يوم إلا دخل الجنة. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إدخالك السرور على مؤمن أشبعت جوعته، أو كسوت عورته، أو قضيت له حاجة. رواه الطبراني في الأوسط. ورواه أبو الشيخ في الثواب من حديث ابن عمر بنحوه، وفي رواية له: أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تطرد عنه جوعا، أو تقضي عنه دينا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أنزع في حوضي حتى إذا ملأته لإبلي ورد علي البعير لغيري فسقيته، فهل في ذلك من أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل ذات كبد حرى أجر. رواه أحمد ورواته ثقات مشهورون. وعن محمود بن الربيع أن سراقة بن جعشم قال: يا رسول الله، الضالة ترد علي حوضي، فهل لي فيها من أجر إن سقيتها؟ قال: اسقها، فإن في كل ذات كبد حرى أجرا. رواه ابن حبان في صحيحه. ورواه ابن ماجه والبيهقي كلاهما عن عبد الرحمن بن مالك بن جؤشم عن أبيه عن عمه سراقة بن جؤشم رضي الله عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه الحر، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه حتى رقي، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا، فقال في كل كبد رطبة أجر. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود. وابن حبان في صحيحه إلا أنه قال فشكر الله له فأدخله الجنة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع تجري للعبد بعد موته وهو في قبره: من علم علما، أو كرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. رواه البزار وأبو نعيم في الحلية. وقال هذا حديث غريب من حديث قتادة تفرد به أبو نعيم عن العرزمي. قال الحافظ تقدم أن ابن ماجه رواه من حديث أبي هريرة بإسناد حسن، لكن لم يذكر ابن ماجه غرس النخل ولا حفر البئر، وذكر موضعهما الصدقة وبيت ابن السبيل. ورواه ابن خزيمة في صحيحه لم يذكر فيه المصحف، وقال أو نهرا أكراه، يعني حفره. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس صدقة أعظم أجرا من ماء. رواه البيهقي. وعن أنس رضي الله عنه أن سعدا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي توفيت ولم توصي، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال نعم، وعليك بالماء. رواه الطبراني في الأوسط، ورواته محتج بهم في الصحيح. وعن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن أمي ماتت، فأي الصدقة أفضل؟ قال الماء، فحفر بئرا وقال هذه لأم سعد. رواه أبو داود واللفظ له وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه، إلا أنه قال إن صح الخبر. وابن حبان في صحيحه ولفظه قلت يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال سقي الماء. والحاكم بنحو ابن حبان وقال صحيح على شرطهما. قال المملي الحافظ رحمه الله بل هو منقطع الإسناد عند الكل، فإنهم كلهم رووه عن سعيد بن المسيب عن سعد ولم يدرك، فإن سعدا توفي بالشام سنة 15، وقيل سنة 14، ومولد سعيد بن المسيب سنة 15. ورواه أيضا أبو داود والنسائي وغيرهما عن الحسن البصري عن سعد ولم يدرك، فإن مولد الحسن سنة 21. ورواه أبو داود أيضا وغيره عن أبي إسحاق السبيعي عن رجل عن سعد، والله أعلم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفر ماء لم يشرب منه كبد حرا من جن ولا إنس ولا طائر إلا آجره الله يوم القيامة. رواه البخاري في تاريخه وابن خزيمة في صحيحه. وقال البيهقي في هذا المعنى حكاية شيخنا الحاكم أبي عبد الله رحمه الله، فإنه قرح وجهه وعالجه بأنواع المعالجة فلم يذهب، وبقي فيه قريبا من سنة، فسأل الأستاذ الإمام أبا عثمان الصابوني أن يدعو له في مجلسه يوم الجمعة، فدعا له وأكثر الناس التأمين. فلما كان من الجمعة الأخرى ألقت امرأة في المجلس رقعة بأنها عادت إلى بيتها واجتهدت في الدعاء للحاكم أبي عبد الله تلك الليلة، فرأت في منامها رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يقول لها قولي لأبي عبد الله يوسع الماء على المسلمين. فجئت بالرقعة إلى الحاكم فأمر بسقاية بنيت على باب داره وحين فرغوا من بنائها أمر بصب الماء فيها وطرح الجمد في الماء، وأخذ الناس في الشرب، فما مر عليه أسبوع حتى ظهر الشفاء وزالت تلك القروح وعاد وجهه إلى أحسن ما كان، وعاش بعد ذلك سنين. فصل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بفلات يمنعه ابن السبيل. زاد في رواية: يقول الله له: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، ويأتي بتمامه إن شاء الله تعالى. وعن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أسمعه يقول: المسلمون شركاء في ثلاث، في الكلأ والماء والنار. رواه أبو داود. الترغيب في شكر المعروف ومكافأة فاعله والدعاء له، وما جاء في من لم يشكر ما أولي إليه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن استجار بالله فأجيروه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي واللفظ له وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطي عطاء فوجد فليجز به، فإن لم يجد فليثني، فإن من أثنى فقد شكر، ومن كتم فقد كفر، ومن تحلى بما لم يعط كان كلابس ثوبي زور. رواه الترمذي عن أبي الزبير عنه وقال: حديث حسن غريب. ورواه أبو داود عن رجل عن جابر وقال: هو شرحبيل بن سعد. ورواه ابن حبان في صحيحه عن شرحبيل عنه ولفظه: من أولي معروفا فلم يجد له جزاء إلا الثناء فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره، ومن تحلى بباطل فهو كلابس ثوب يزور. قال الحافظ: وشرحبيل بن سعد تأتي ترجمته. وفي رواية جيدة لأبي داود: من أبلي فذكره فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. قوله: من أبلي أي من أنعم عليه، والإبلاء الإنعام. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء. وفي رواية: من أولي معروفا أو أسدي إليه معروف فقال للذي أسداه: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. قال الحافظ: وقد أسقط من بعض نسخ الترمذي. ورواه الطبراني في الصغير مختصرا: إذا قال الرجل لأخيه: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء. وعن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لم يشكر الناس. رواه أحمد ورواته ثقات. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتي إليه معروف فليكافئ به، ومن لم يستطع فليذكره، فإن من ذكره فقد شكره، ومن تشبع بما لم يعط فهو كلابس ثوبي زور. رواه أحمد ورواته ثقات إلا صالح بن أبي الأخضر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. رواه أبو داود والترمذي وقال صحيح. قال الحافظ: روي هذا الحديث برفع الله وبرفع الناس، وروي أيضا بنصبهما وبرفع الله ونصب الناس، وعكسه أربع روايات. وروي عن طلحة يعني ابن عبيد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أولي معروفا فليذكره، فمن ذكره فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. رواه الطبراني. ورواه ابن أبي الدنيا من حديث عائشة. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، والتحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، والجماعة رحمة، والفرقة عذاب. رواه عبد الله بن أحمد في زوائده بإسناد لا بأس به، ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب اصطناع المعروف باختصار. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال المهاجرون: يا رسول الله، ذهب الأنصار بالأجر كله، ما رأينا قوما أحسن بذلا لكثير، ولا أحسن مواساة في قليل منهم، ولقد كفونا المؤنة. قال: أليس تثنون عليهم وتدعون لهم؟ قالوا: بلى. قال: فذاك بذلك. رواه أبو داود والنسائي واللفظ له.